خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة، وهذا السبب للأسف قد يفر منه البعض، ولو علموا هذا الفضل الكبير وعلموا أن هذا الأمر من أسباب المغفرة لما تساهلوا في مثل هذه الأمور. والكلام عن تغسيل الميت وتجهيزه وستره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله سندسا واستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكين أسكنه إلى يوم القيامة. انظر معي، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. هذا الحديث لكي تأخذ هذا الفضل الكبير لابد له من شروط. أولا، أن تغسل هذا الميت ابتغاء مرضات الله، يعني هناك من يخرج لا يبتغي إلا المال والقروش والدراهم والريالات. إذا أردت أن تأخذ هذا الفضل الكبير لابد أولا أن تخلص النية لله. الأمر الثاني، أن تغسل على السنة، وأن تتقرب إلى الله عز وجل بالتماس السنة في هذا الغسل. لا، كما نعلم هناك تخاريف تفعل أثناء الغسل، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثالث، لكي تأخذ هذا الأجر الكبير لابد أن تستر على هذا الميت، تستر عليه ما ظهر منه من سوء خاتمة أو من علامة أو من أذى أو إلى آخره، تستر عليه. فما كان الجزاء إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام: غفر الله له 40 مرة. انظر للعظم، سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن كفن ميتا كساه الله سندسا واستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه. فأجنه فيه أي أدخله في قبره ودفنه. انظر، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكين أسكنه إلى يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني حضرتك عندك مكان، دار، منزل كبير أو شقة، وأنت تؤجرها إلى مسكين بلا مقابل، هل هذا العمل فيه أجر أم لا؟ نعم، فيه أجر كبير. أنت لما تفعل هذا الحديث كأنك أجرت منزلا لإنسان بلا مقابل، تبتغي الأجر من الله إلى يوم القيامة. انظر إلى هذه السنين الطوال بفضل الله عز وجل، أجر عظيم جدا. فبادر يا أخي، بادر يا أخي وتعلم غسل الميت. ونريد أولا أن تغسل قلبك من غفلته وصحيفتك من الأوزار. حديث عظيم، فضل كبير. نعم، أسباب المغفرة كثيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهنا أنبه على أمر مهم جدا، جاءت رواية أن من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، وهي رواية الإمام الطبراني، وضعفها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وبين أن هذه الرواية رواية شاذة ضعيفة لا تقبل. فالرواية الصحيحة غفر الله له 40 مرة، أما 40 كبيرة هذه لا تصح. والله عز وجل أعلى وأعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.